تفسير الآية 20 من سورة يوسف، يقول تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي وباع هؤلاء المسافرون السائرون يوسف في الأسواق كعبد بثمن قليل تافه، وهو عبارة عن دراهم معدودة أي قليلة، لأن الشيء القليل يسهل عده وحسابه غير الشيء الكثير. قوله تعالى: وكانوا فيه من الزاهدين، أي وكان حال هؤلاء الذين باعوا، وكان سبب بيعه برخص هكذا أنهم كانوا من الزاهدين فيه، أي في يوسف، أي في بقائه معهم الراغبين في التخلص منه حتى ولو بأقل ثمن قبل أن يظهر من يطالبهم به، حيث الزهد يعني قلة الرغبة في الشيء وعدم الإقبال عليه والحرص على التمسك به، إنهم لا يعلمون منزلته عند الله تعالى.